السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ؟ نعم. كيف الحال؟ خير ولله الحمد. الله يسلمك. يا فضيلة الشيخ عندي سؤال والله الله يرضى عليك. تفضل. أقول توجد يعني عائلة أيتام معي الشيخ؟ أي نعم. توجد عائلة أيتام وتكلمت لهم على الخير، عينوا لهم راتب شهري. وبعد كده نقلوا من الشقة كانوا مستأجرينها، شفنا لهم رباط سكنوا فيها، وجزا الله خير واحد ثاني تبرع لهم برضو بمبلغ، فصرت أنا أعطي العائلة هذه الأيتام أعطيهم المبلغ كامل زي ما هو ما هو ناقص. والثاني أنا كلمته قلت له في عائلة ثانية يعني حالهم عوائل ثانية حالهم حالاتهم تعبانة وكذا، فهل يمكن إني أعطي مبلغ هذا للعائلة الثانية؟ قال يمكن. هذا أنا أعطيتك المبلغ حرية التصرف، يجوز يا الشيخ؟ إذا قال لك الذي أعطاك، أي إذا قال خذ هذا المال، نعم، وأنت فيه حر في التصرف، أي نعم، فصرفه إلى من شئت. طيب حتى لو كان هذا مثلا أنت إذا أعطاك للأيتام المعينين، للأيتام، للأيتام المعينين فقط، لأيتام فقط، القصد لأيتام معينين، خليك معي تفضل، قال لأيتام معينين، أي فإنه لا يجوز لك أن تصرفه في غيرهم. أي نعم. أما إذا قال لأيتام ولا ولا ولا عين فأعطيه من شئت من الأيتام. أي فقط للأيتام، يعني ما يجوز مثلا أعطيه الإنسان مريض مثلا؟ لا لا ما يجوز. أي طيب جزاك الله خير. إلا إذا قال أنت حر في التصرف. أي نعم، هو قال حر في التصرف، لكن هو قال لأيتام وأنت حر. أنا حددت له، أنا أقول حددت له أن هذه أيتام، عائلة أيتام، أي ونبي نعطي المبلغ هذا، فقال ما في مانع. فلما واحد ثاني تبرع برضو مبلغ للأيتام هذول، أنا كلمته قلت له في ناس ضعاف ثانيين وكذا، وفي ناس عمي أصحاب عوائل رب عائلة الأسرة هذا أعمى وكذا، قال هذا عايد لك المبلغ هذا، لك حرية التصرف. لا بس إذا أعطاك حرية. أي نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. هذه مستمعة معنا على الخط تقول رجل حصل مع زوجته خلاف فمنعها من أهلها من زيارتهم ومحادثتهم بالتليفون، هل يجوز له هذا؟ وهل يجب على هذه المرأة أن تلتزم بما حصل مع زوجها؟ إذا كان الزوج قد علم أن أهلها يفسدونها عليه فله الحق أن يمنعها من زيارتهم ومكالمتهم، ويعلم ذلك، يعني إذا قال قائل كيف يعلم أنهم يفسدونها، يعلم ذلك بأنها إذا ذهبت إليهم ثم عادت وجدها متغيرة عليه، فهذا يدل على أن أهلها أفسدوها عليه، فله أن يمنعها. أما إذا كان لغير سبب ولكن لسوء تفاهم مع أهلها يتعلق به هو، أليس له الحق في أن يمنعها من زيارة أهلها أو مكالمتهم بالتلفون؟ هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للزوجة فعليها أن تطيع زوجها في هذا وفي هذا، ولكنه يكون آثما إذا لم يكن هناك سبب شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. هل من توجيه فضيلة الشيخ للأزواج تسلط بعض الأزواج على زوجاتهم عند بعض الأسباب التافهة؟ الذي أرى أن الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، بقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهذه الدرجة هي السلطة التي منحها الله تعالى للزوج، وليس معناها التسلط بغير حق، فإن الله تبارك وتعالى قال إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا، يعني أنه سبحانه وتعالى له العلو والكبرياء. فليس من حقكم أن تشاركوا ربكم عز وجل العلو والكبرياء على هؤلاء النساء اللاتي يقمن بالطاعة بالمعروف. فنصيحتي لكل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لتبقى الزوجية سعادة ورفاهية وكمالا، ولا سيما إذا كان لهم أولاد، فإن ظهور الخصام بين الأب والأم عند الأولاد سوف يكون له انعكاسات سيئة بالنسبة للأولاد. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند حدوث الغضب، وأن يملك نفسه. ولهذا قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه. معنا مكالمة الآن. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال لو سمحت. نعم. مؤذن أحد المساجد أراد السفر لمدة شهر. وشلون؟ مؤذن أحد المساجد. نعم. عزم على السفر لمدة شهر، وأوكل إلى الإمام أن يتولى الأذان أو يوكل شخص آخر. وقال لك المبلغ يعني راتب هذا الشهر، فاتفق الإمام مع شخص آخر بـ400 ريال. فلما رجع المؤذن أخبره الإمام بهذا الاتفاق، فما كان من المؤذن إلا أن قال خذ المبلغ، أعطي الذي الشخص الذي اتفقت معه على الـ400 وخذ الباقي، فهل يحق له ذلك؟ قال المؤذن الإمام خذ المبلغ كاملا وادفع للشخص اللي اتفقت معه 400 ريال وخذ الباقي، فهل الإمام أن يأخذ ذلك؟ ماذا صنع الإمام؟ الإمام حتى يأخذ عليه مكافأة. إيه. أجب. هو وكل شخص. لكن هل صنع شيئا؟ هل وكل شخص. نعم. وكل شخص يتولى ال. فاهم. إيه نعم. لكن هل صنع شيئا؟ هو هل أذن؟ لا، هو يؤذن بعض الأوقات، لكن إذا كان إذا تخلف الإمام المؤذن وقت أو وقت. المهم من كون الإنسان يتولى منصب. نعم. ثم يولي غيره. إيه. أقل من المكافأة. نعم. فإنه أكل للمال بالباطل. جزاك الله خير. فلا يجوز. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. مع السلامة. شكرا لك. السائل معنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا شيخ محمد؟ إلا الحمد. أقول عندي سؤال طال عمرك بالنسبة للمرأة بعد الولادة. نعم. بعد الولادة مثلا إذا كملت 40 واستمر معها الدم يعني بكمية قليلة مثلا بعد 40، هل لها أن تصوم وتصلي ولا؟ إذا كان الدم هو. نعم. تبقى إلى 60 يوما. إلى 60 يوم. ثم إذا تمت 60 يوما إن وافق العادة جلست مقدار العادة ثم اغتسلت وصلت، وإن لم يوافق عادة فإنها إذا أتمت 60 تغتسل وتصلي. بعد 60 يعني؟ نعم. إيه. طيب بالنسبة لصيام التطوع مثلا الاثنين والخميس، هل لها تصوم أو ما تصوم إلا بعد؟ لا، إذا امتنعت الصلاة امتنع كل شيء. إيه. وإذا جازت الصلاة جاز كل شيء. طيب جزاك الله خير. لو أن امرأة بالعكس مثلا طهرت من النفاس لمدة 20 يوم فإنها تصلي وتصوم وتتنفل وتحل لزوجها ولو كانت في 40 ما دام طهرت. هناك سؤال الشيخ محمد، الذكر والاستغفار والتهليل أثناء الحيض أيضا؟ الذكر والاستغفار والتهليل وقراءة القرآن إذا كان لحاجة، مثل أن تكون مدرسة أو متعلمة أو تخشى أن تنساه، كل هذا جائز في الحيض والنفاس. طيب طيب طيب يا شيخ، اذا كانت الكميه مثلا قليله يعني بسيطه، هل لها تاثير برضه؟ ما دام سلمك الله ما انقطع، اما لو انقطع ثم عاد بالكميه اليسيره فانه لا يؤثر، لكن ما دام مستمرا فهذا يعني ان هذا اليسير بقيه السابق. جزاكم الله خير يا شيخ، حفظكم الله وبارك فيكم. شكرا لك يا اخي السائل. معنا مكالمه الان، هناك مكالمه على الخط، تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع صوتك لسمع. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير ولله الحمد. الله يجزاك خير. بسأل سؤال، الله يجزاك خير. نعم. سؤالي يعني شراء الأرض التي عليها قرض، هل هو جائز أو لا؟ كيف ذلك؟ شخص تقدم إلى صندوق التنمية العقاري. نعم. بطلب قرض. اي. ثم وصله الدور. نعم. وأردت شراءها منه، شراء يعني شراء الأرض ويعني تنازل لي بالأرض والقرض في الصندوق، هل جائز؟ هل ذلك جائز أو لا؟ يعني ظهر اسمه. نعم. ظهر اسمه. ظهر اسمه نعم. لا بأس يعني أن يتنازل. إيه نعم، تنازل طبعا. يتنازل عن حقه في هذا إليك. نعم. بما تتفقون عليه. لا بأس إن شاء الله. إيه نعم. الحمد لله، الله يجزاك خير يا شيخ. جزاك الله خير. في أمان الله. الله. حفظك الله يا شيخ. حفظك الله أيضا. آمين. معنا مكالمة على الخط. نعم. شكرا لك يا أخي. تفضل. يا شيخ. نعم. هذه سائلة على الخط، حقيقة فهمت من سؤالها بأنها تقول من 30 سنة جاءها ولد وبعد أسبوعين تقول ما أدري هل كنت ألقمه ثديي، وإنما قامت بعد الفجر ووجدت الطفل قد مات، هل يلزمها كفارة؟ لا يلزمها كفارة، لأنها لا تدري هل هي التي قتلت أو غيرها، والإنسان ربما يموت وهو نائم. الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ليس عليها شيء، وقل لها لا توسوس ولا تفكر في الموضوع. جزاك الله خير، قد انتهى. الحمد لله، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وأختنا السامعة، أختنا السائلة قد سمعت ما قاله الشيخ، ومعنا مكالمة الآن على الخط. شكرا. جزاكم الله خير. وأنتم الله خير، وكتب الله لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. آمين آمين. معنا مكالمة. شيخ محمد، هذه السائلة تقول نذرت إن رزقني الله بعمل لحالي أن أعطي والدي ووالدتي عمرة من مالي الخاص، أن يؤدوا العمرة من مالي الخاص، وقد رفض الزوج هذا، هل يلزمني أن أقوم بهذا مع أن الوالد قد توفي؟ رفض إيش؟ تقول السائلة: إذا رزقني الله بمال خاص نذرت أن أعطي والدي ووالدتي أن يؤدوا عمرة من مالي الخاص، والزوج رفض في ذلك. أن تعطيهم؟ نعم، يقول نحن بحاجة إلى هذا المال. أقول ليس للزوج حق التصرف في مال زوجته، هي حرة في مالها، تتصدق به، تجعله في مسجد، تعطيه والديها، ليس له الحق يمنعها من شيء، لأنها حرة في مالها غير محجور عليها. الآن ما دامت نذرت أن تمنح أمها وأباها ما يعتمران به، الآن إذا كان الأم يمكنها أن تعتمر تعطيها ما تعتمر به، وأما الأب فهي تنيب عنه من يعتمر عنه، يعني تعطي إنسانا موثوقا دراهم يعتمر بها عن أبيها. جزاكم الله خيرا شيخ. شيخ محمد حفظكم الله، قضية راتب الزوجة، تسلط بعض الأزواج يقول هذا من حقي، لكم توجيه حول ذلك؟ نعم لنا توجيه، وهو أنه إذا أخذ شيئا من راتبها بغير رضاها فإن ذلك ظلم لها وأكل للمال بالباطل، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من راتبها. نعم لو فرض أنه لم يشترط عليه عند العقد أن تبقى مدرسة وقال لها آذن لك أن تدرسي بشرط أن يكون لي كذا وكذا من الراتب، فهذا لا بأس به لأن له الحق يمنعها من التدريس إذا لم يكن قد اشترط عليه في العقد أن تدرس. وأما من اشترط عليه في العقد أن تدرس أو كانت هي تدرس من قبل ولم يشترط هو عند العقد أن تدع التدريس فليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. هذه السائلة معنا على الخط شيخ تستفسر عن تقول صلاة الظهر هل قبلها 4 ركعات متصلة وأيضا بعدها؟ الظهر لها راتبة 4 ركعات قبلها، 4 ركعات في الصف، 4 ركعات قبلها وبعد الأذان. أيوة. كل ركعتين بتشهد وسلام. أيوة. وبعدها ركعتان. أيوة. هذه هي الرواتب لصلاة الظهر. نعم. معنا مكالمة الآن على الخط. الشيخ هذه السائلة معنا على الخط تقول لها ابن يدرس في تحفيظ القرآن في 10 تصرف طبعا له مكافأة، تقول هذه يعطيني هذه المكافأة منذ 3 سنوات، الابن الآن يطالبها بالمبلغ كامل، فهل عليها أن ترجع هذا المبلغ كاملا وحديث أنت ومالك لأبيك؟ إذا كانت تأخذ مكافأته الواجب عليها أن تحفظها له وأن لا تنفق منها شيئا على نفسها. نعم لها أن تنفق على الولد منها لأنها ملكه، وإذا كانت 3 سنوات الماضية تنفق منها على الولد فإنه لا يرجع عليها بشيء لأنها أنفقته على الولد. وأما إذا كانت لا تنفقها عليه وإنما الذي ينفق عليه أبوه فإنه يجب عليها أن ترد ما أخذت من مكافأته طوال هذه السنوات 3. طيب أحسن الله إليكم الشيخ بارك فيكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.